قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسردا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها بين فوضعت في يدي قلت بين فوضعت في يدي. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم، وفي الرواية الأخرى: بعثت بجوامع الكلم. قال الهروي: يعني به القرآن، جمع الله تعالى في الألفاظ اليسيرة منه المعاني الكثيرة. وكلامه صلى الله عليه وسلم كان بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني. وطبعا القرآن أعظم جوامع الكلم، فإن الألفاظ القرآنية تتضمن معاني يعجز العباد عن حصرها، ولا يمكنهم أن يأتوا مثلها. ولا يزال من تدبر كتاب الله عز وجل يستخرج منه من الكنوز ما لا يحيط به واحد ولا طائفة من البشر. وأما كلامه صلى الله عليه وسلم في السنة فهو كذلك من جوامع الكلم، كثير منه أو أكثره جوامع الكلم، الكلمة الواحدة منه تتضمن جملا من الكنوز والفوائد والعلوم، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فهذا اللفظ على اختصاره ويعني يدخل في أكثر من 70 بابا من أبواب الفقه والعلم والتهذيب والتربية والتزكية، يعني الفقه الظاهر والفقه الباطن والعقيدة الصحيحة، كل ذلك داخل في هذا الحديث. وقد فسر كثير من العلماء بعض أحاديثه صلى الله عليه وسلم التي رأوها من جوامع الكلم كالأربعين النووية وشرحها والزيادة عليها لإمام ابن رجب في 50 حديثا، التي أضاف 10 إلى ما اختاره النووي رحمه الله، يتبين لمن قرأها كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فضل على النبيين بذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى كل أحمر وأسود، وفي الرواية أخرى: إلى الناس كافة، قيل المراد بالأحمر البيض من العجم وغيرهم، وبالأسود العرب لغلبة السمرة فيهم وغيرهم من السودان، السودان اللي هم الزنوج، يعني كل من كان أسود اللون. وقيل المراد بالأسود السودان. على فكرة السودان عندنا احنا اسم بلد، عند العلماء المتقدمين السودان اسم جنس، السودان له مسود يعني. وبالأحمر من عداهم من العرب وغيرهم. وقيل الأحمر الإنس والأسود الجن، والجميع صحيح، فقد بعث صلى الله عليه وسلم إلى جميعهم. فده قول من يقول باستعمال المشترك في جميع معاني. وهنا على أي الأقوال القول، يعني لو رجح يعني أي الترجيحات، فالآخر من لوازمه. فهو صلى الله عليه وسلم بعث إلى الإنس والجن، بعث إلى الناس كافة، ومن لم يتبعه عليه الصلاة والسلام حتى لو صدق بنبوته ولكن لم يلتزم متابعته فهو كافر. وقوله صلى الله عليه وسلم: أتيت بمفاتيح خزائن الأرض، هذا من أعلام النبوة، فإنه إخبار بفتح هذه البلاد لأمته، ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم: ولله الحمد والمنة. سبحان الله، إن أرض الإسلام التي يملكها المسلمون فيها كنوز الأرض، يعني الأرض مش كلها غنية بنفس الدرجة، أغنى بقاع الأرض التي فيها الخزائن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الأرض التي يسكنها أهل الإسلام، يعني يكفي أن البترول كله تقريبا في أرض أهل الإسلام، ومعظم المعادن المهمة وأسباب الغنى والأرض الخصبة في أرض الإسلام، سواء التي فتحت في العصور المختلفة، ولذا يشتد الصراع على هذه الأرض. نسأل الله عز وجل أن يردها إلى المسلمين. قوله أنتم تنتثلونها يعني تستخرجون ما فيها، يعني خزائن الأرض وما فتح على المسلمين من الدنيا. وهذه الأشياء منها ما يبقى في أمة الإسلام، فالقرآن قد بقي بفضل الله عز وجل والأمة تعمل به، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي من جامع الكلم محفوظة كذلك بفضل الله، والنصر بالرعب باق لمن اتبع سنته عليه الصلاة والسلام، فلا يزال أعداء الإسلام يرعبون من أقل ربما من عشرهم من المسلمين قبل أن يقدموا عليهم وقبل أن تتوازى حتى شيء من قوتهم، فهذا أمر من آيات الله سبحانه وتعالى. ولولا أن الله عز وجل هو الذي قيض حفظ المسلمين ويعني صرف عنهم عدوهم بهذا الرعب الذي يلقيه في قلوبهم لفكروا في استئصالهم، وما بالمسلمين من يد تدفع ذلك، ونسأل الله العافية. يعني لكن كلما ازداد الإنسان التزاما بالحق والسنة واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كلما كان الرعب الذي يلقيه الله في قلب عدوه أعظم، ويجعله يعني يعيد الحسابات مرة بعد مرة. وليس في هذا قطعا يعني قدح في من أصيب، ولكن إنما يصاب بعد أن يتمكن منه وبعد أن يكون الرعب قد وقع في قلوب الأعداء فعلا. والله هذا أمر ظاهر جدا. المسلمون بالنسبة إلى عدوهم من جهة القوة المادية، أعني بالمسلمين الذين يعملون بشرع الله عز وجل ويريدونه، لا تقف قوة المسلمين أمام قوة عدوهم، ومع ذلك العالم كله يعني يقف في وجههم. وأنا نسأل الله أن ينصر المسلمين في كل مكان. إحلال الغنائم كما سبق كانت في من قبلنا، النار تأتي فتأكل الغنائم، لم تحل الأمم قبلنا، وإنما كانت تأتي نار من السماء فتحرق الغنائم التي غنموها. وأما أمة الإسلام فأحل الله لها الغنائم، وذلك أن المال مال الله، هو الذي أخرجه لعباده من الأرض، وهذه الأمة هي آخر الأمم، فجعلها الله عز وجل مكلفة بعبادة الله ونشر عبادة الله في الأرض كلها، فكان مناسبا أن تتمكن من الأموال التي تعين على عبادة الله عز وجل. فهذه الغنائم غنمها أهل الإسلام بأن فاءت إليهم من عدوهم الذي لا يعبد الله، والله عز وجل خالق هذا المال، فيرد إلى من يعبد الله عز وجل فيه وبه ويعين على ذلك. فالمال مال الله، والأرض أرضه، والعباد عباده، فوجب أن يستعمل المال في عبادة الله لا في الكفر به والصد عن سبيله. ومن هنا كانت حل الغنائم مشروعا ومعقول المعنى كذلك. الشاهد من الحديث في هذا الباب: جعلت لي الأرض طهورا ومسردا، وهو أن الأرض في أي بقعة منها يجد المسلم فيها كيف يتطهر، يجد ما يتطهر به من ماء أو تراب، وكما ذكرنا التراب أو غيره مما يقوم مقامه من الصعيد ما صعد على وجه الأرض، فهذا ترجيح لقول مالك وأبي حنيفة في عدم اشتراط التراب الذي له غبار، بل يمكن على التيمم على الرمل والصخر ونحو ذلك، لأنها أجزاء من الأرض، فلو كانت التربة مشترطة، التراب الذي له غبار مشترطا، لما ظهر اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر كظهوره على القول الآخر. كل ما كان من جنس الأرض، الحائط اللي مدهون حاجات مش من جنس الأرض يبقى لا يصح التيمم به. الجير، الحائط الجيري أو الصخري، الرخام والإشاني ونحو ذلك، يجوز التيمم به على الصحيح. الزيت ده اللي عرفه ان هو مستخرج من باطن الأرض، زيوت معدنية مستخرجة من مواد من بطن الأرض، فلا يصح إلا أن يكون عليه تراب. لا هو مثله ده من الأحجار اللي بتكون في الصخور من جنسها على ظهر الأرض. أنا عبرة بالجنس، يعني لو جبنا تراب من بطن الأرض هينفع عندهم كلهم؟ يعني لو جبت طينة من أعماق 10 متر وتراب يصح التيمم بها باتفاق؟ فالعبرة بالجنس وليس بأن ده كان على ظهر الأرض ولا إيه ولا هو من بطنها. لكن البترول ده موجود أساسا جنسه على ظهر الأرض. زيت الايه؟ ما قلنا بويه الزيت عشان كده ما تيممش عليه الا لو عليها تراب. لو عليها تراب يبقى خلاص، يبقى باتفاق جاز ذلك. والخشب، الخشب فيه اختلاف. عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: نصرت بالرعب على العدو واوتيت جوامع الكلم، وبينما انا نائم، في روايه وبين انا نائم او في نسخه، أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب وأتيت جوامع الكلم. حدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروخ كلاهما عن عبد الوارث قال يحيى: أخبرنا عبد الوارث ابن سعيد عن أبي التياح الضبعي قال: حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو ابن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة، ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار، سادة بني النجار، فجاءوا متقلدين بسيوفهم، متقلدين سيوفهم يعني معلقينها على رقابهم. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، ملأ بني النجار لأنهم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، أخوال أبيه. قال: حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد. قال: فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا، فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال أنس: فكان فيه ما أقول، كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، وبقبور المشركين فنبشت، وبالخرب فسويت. قال: فصفوا النخل قبلة، وجعلوا عضادتيه حجارة. قال: فكانوا يرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، وهم يقولون: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. قال النووي رحمه الله: أرسل إلى ملأ بني النجار، أي يعني أشرفهم. قوله صلى الله عليه وسلم: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم، أي بايعوني، يعني انظروا كم ثمنه، خذوا ثمنه مني، ثمنوني يعني بايعوني. قوله: قالوا لا والله ما نطلب ثمنه إلا إلى الله، هذا الحديث هذا الحديث هو مشهور في الصحيحين وغيرهما. وذكر محمد ابن سعد في الطبقات عن الواقدي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه منهم 10 دنانير دفعها عنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذا مما لا يعارض ما في الصحيح. لا يعارض بمثله الصحيح. الواقدي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني مفاوز فضلا عن ضعفه، فلا يقبل ما خالف فيه ما دون فضلا عن يخالف الصحيح. قال: كان فيه نخل وقبور المشركين وخرب، خرب بفتح الخاء وكسر الراء، وروي خرب، روينه خرب، وكلاهما صحيح، وهو ما تخرب من البناء. قال الخطبي: لعل صوابه خرب جمع خربة، وهي الخروق في الأرض، أو لعله حرف. قال القاضي إياد: لا أدري ما اضطره إلى هذا، يعني أن هذا تكلف لا حاجة إليه، أنه يتهم الرواة بالوهم والتحريف. قال: فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعنى، لا حاجة إلى تغييره، لأنه كما أمر بقطع النخل لتسوية الأرض أمر بالخرب أو الخرب، فرفعت رسومها، الرسوم اللي هي العلامات الباقية، وسويت مواضعها لتصير جميع الأرض مستوية مبسوطة للمصلين، وكذلك فعل بالقبور. وقوله صلى الله قوله: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع، فيه جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة، يعني شجرة مثمرة إذا كان في مصلحة تقتضي قطعها حتى مع ثمرها يجوز ذلك، لاستعمال خشبها أو ليغرس موضعها غيرها، أو لخوف سقوطها على شيء تتلفه، أو لاتخاذ موضعها مسردة، أو قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرج فتحها، لأن فيه نكاية وغيظا لهم وإضعافا وإرغاما، أو للحاجة إلى البناء، لو الناس احتاجوا إلى بناء مثلا مكانها والمصلحة في ذلك أعظم، فيجوز القطع في تلك الحالة، أو مثلا يعني لسلك طريق، يعني يريدون أن يتخذوا طريقا مسلوكا ونخلة موجودة أو شجرة، فيجوز قطعها لأجل هذا الغرض. وأما إذا لم يكن هناك مصلحة فلا يجوز، لأن ذلك من إفساد المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفساد. قوله: وبقبور المشركين فنبشت، فيه جواز نبش القبور الدارسة التي درست، يعني قدمت وبليت وزالت معالمها، وأنه إذا أزيل ترابها المختلط بصديدهم ودمائهم جازت الصلاة في تلك الأرض. وجواز اتخاذ موضعها مسردا إذا طيبت أرضه، ده إذا باقي شيء من الدم والصديد، والصديد ليس بنجس على الصحيح، فإن ولد شيء من الدماء فذاك، وإلا فأبدان بني آدم على الصحيح أنها طاهرة مسلمهم وكافرهم، وإنما نجاسة المشركين نجاسة معنوية. يقول: وفيه أن الأرض التي دفن فيها الموتى ودرست يجوز بيعها، وأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده إذا لم توقف، كمن دفن في منزله مثلا، وهنا كان هذا يقع قديما، لكن لو أن المكان جعل وقفا للمقابر لم يجوز أن يباع، لأنه صار موقوفا على هذا الغرض وهو حق للموتى، ولا يجوز نبش قبر مسلم بغير ضرورة، فضلا عن أنه قد زال ملك صاحبها عنها بوقفها، فضلا أن تكون أصلا من أرض المسلمين العامة التي أوقفها من جعلها مدفنا ومقبرة للمسلمين. لكن هنا كان في جواز هذا الأمر لأجل أن المشركين قبورهم غير محترمة طالما كانت المصلحة في نبشها. وكيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم مكان هذه القبور مسجدا؟ نقول: قد زالت القبور، أزيلت، فلا عبرة بما كانت عليه أصلا، كما أنها قبور مشركين فلا يتصور حصول مفسدة التعظيم التي نهى من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. جعلوا عضاضتيه، جعل عضاضتي الباب يعني جانبي الباب الحجارة. إذن جعلوا المسجد أبوابا، جعلوا له بابا بالحجارة، وجعلوا النخلة قبلة للمسجد. كانوا يرتجزون، فيه جواز الارتجاز وقول الأشعار في حال الأعمال والأسفار ونحوها لتنشيط النفوس. الارتجاز زي يعني قول الأشعار التي فيها يعني نوع من التحفيز على العمل، ولا شك أنهم يقولونها بنوع من الإنشاد ورفع الصوت وتحسينه، فلا بأس بذلك. يقول قول الأشعار فيه جواز الارتجاز وقول الأشعار في حال الأعمال والأسفار ونحوها لتنشيط النفوس وتسهيل الأعمال والمشي عليها. واختلف أهل العروض والأدب في الرجز هل هو شعر أم لا، اتفقوا على أن الشعر لا يكون شعرا إلا بالقصد، أما إذا جرى كلام موزون بغير قصد فلا يكون شعرا، وعليه يحمل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأن الشعر حرام عليه صلى الله عليه وسلم، قوله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له. لكن لا يقال لمن قال بيتا من الشعر ده الأصح أنه شاعر أو أنه قد قال الشعر، لكونه قد قال بيتا واحدا، وما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا، اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر ونحو ذلك. في رواية كده، بس هو هنا الرواية صحيحة، يبقى ممكن كان بيقول أحيانا كده وأحيانا كده، يقدم المهاجرين في الرواية الثانية لبيان فضلهم، وأن المخالفة لأجل الوزن والقافية لازم الوزن يعني لا تعني تقديم الايه الانصار في الفضل، فيبقى الروايه اللي فيها المهاجرين والانصار عشان يبين فضل المهاجرين، ولكن لا يمنع ان يكون قد قال هذا الكلام. قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابد الغنم، قال اهل اللغه هي مباركها ومواضع مبيتها ووضعها اجسادها على الارض للاستراحه، تربض يعني تبرك وتنام. قال ابن دريد يقال ذلك أيضا لكل دابة من ذوات الحافر والسباع مرابض مربد. واستدل بهذا الحديث مالك وأحمد رحمهم الله وغيرهما ممن يقول بطهارة بول المأكول وروثه، طهارة بول مأكول اللحم وروث مأكول اللحم، وقد سبق بيان المسألة في آخر كتاب الطهارة. طبعا هذا الحديث حجة ظاهرة، الشافعية بيضطر إلى تأويله، يقول كان يضع ساترا، من أين لكم؟ ليس عندهم دليل على وضع الساتر. تكلف بقى أنه يعني لا، هذا مستحيل أن يكون المكان خاليا من البول والروث، فهذا حجة ظاهرة. وكن ينص على أنه يصلي في مرابض الغنم ودون، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال صلوا في مرابض الغنم دون أن يشترط الحائل، دليل ظاهر على صحة القول بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. وحديث العرانيين ظاهر أيضا، لكن ده قوي جدا. دم إيه بقى؟ مال الدم هنا؟ مفيش دم هنا. قال وفيه أنه لا كراهة في الصلاة في مراحل الغنم بخلاف أعطان الإبل، لأن الرسول نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لأن على رأس كل بعير منها شيطان. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون فحدثهم فولوا وجوههم قبل البيت. عن البراء قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر حدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له عن مالك ابن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس في صلاة الصبح بقباء إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قد أنزل عليه الليلة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة. قال النووي باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة. فيه حديث البراء وهو دليل على جواز النسخ ووقوعه. جواز النسخ مسألة لا يختلف فيها أهل العلم من أهل الفقه والأصول ويعني أهل العلم بصفة عامة، إنما يخالف في جواز النسخ بعض المتأخرين الجهال. قال عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. صحيح النصارى يطعنون في النسخ مع أنهم يستحلون الخنزير لا بنسخ بل باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، مع أن التوراة فيها نص تحريم الخنزير ويلزمه نسخ قطعا، يلزم اليهود والنصارى نسخ قطعا لأنهم يحرمون زواج الأخ من أخته، ولا نزاع عند كل من يعني عند كل من يثبت خلق آدم عليه السلام أنه زوج أبنائه من إيه؟ من بناته. فوجود النسخ ووقوع وجواز أمر مقبول شرعا وعقلا، وليس في هذا ما ينكر، إذ أن الله عز وجل بعلمه وحكمته شرع بعض الشرائع لوقت معين ويعلم المصلحة في تشريعها في هذا الوقت، ثم هو سبحانه وتعالى مقدر بعلمه وحكمته أن يتوقف التشريع عند مرحلة معينة وزمن معين وينتقل إلى تشريع آخر. وقوع النسخ بقى ثابت أنه وقع، وهذا مثال لنسخ القرآن للسنة، فإننا لا ندري آية معينة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصلي إلى بيت المقدس بها أو فيها، نسخ القرآن للسنة، نسخ السنة بالقرآن، يعني القرآن ناسخ السنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس بدليل من السنة، وليس عندنا آية فيها استقبال بيت المقدس، والقرآن قد نسخها، فهذا أحد الأمثلة. نسخ السنة بالقرآن هو الصحيح وأوضح دليل يعني يستدل به على ذلك، نسخ قوله عز وجل قل لا أرد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما غزيرا فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، منسوخ بتحريم الحمار الأهلي وكل ذناب من السباع وكل ذي مخرب من الطير. ومن العلماء من يقول هذا تخصيص، والحقيقة أن هذا خلاف لفظي، لأن وقت نزول الآية كان الحمار الأهلي وكل ذي ناب من السباع حلالا، ولكن نزل تحريم ذلك بالمدينة. لا صحيح، لا ده تحريم المرأة وعمتها والمرأة خالتها مش نسخ أصلا، بل هو في الحقيقة قياس على وأن تجمعوا بين الأختين ونصرا طيب ما ماشي، ما هو وراء ذلك، ما هو من نفس الباب بتاع المرأة الأختين، ده هو نفس باب واحد. يقول: وفيه قبول خبر الواحد في الأمور الاعتقادية والعملية، لأنهم اعتقدوا أن القبلة إلى إيه؟ إنه قال قد نزل الليل إيه؟ قرآنا، فهم ما هتحولوش إلا إلى أجل النزول إيه؟ القرآن، فصدقوه في نزول القرآن وقبلوا المعنى الذي ضمنه استقبال بيت إيه؟ البيت الحرام. فهذا فيه رد على من يقول لا يقبل خبر الواحد إلا في الأمور العملية، بل هذا أمر اعتقادي وأمر إيه؟ عملي. وخبر الواحد مقبول، والذي احتفت به القرائن يفيد العلم النظري. قال: وفيه جواز الصلاة الواحدة إلى جهتين، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، من صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم تغير اجتهاده في أثنائها فيستدير إلى الجهة الأخرى، لأن حكم هؤلاء الصحابة حين صلوا إلى بيت المقدس وقد نزلت الآية قبل ذلك، هي بأول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم قيل صلاة إحدى صلاة العشي الظهر أو العصر، فالآية نزلت قبل صلاة الصبح التي صلىها بقباء، صلوا ركعة منها وقد نزل تحريم وقد نزل استقبال الكعبة، ومع ذلك كانوا في حكم المجتهد لأنهم عملوا بما بلغهم ولم يبلغهم غيره، فالمجتهد مكلف بأن يعمل بما بلغه حتى يثبت الناسخ وحتى يثبت المخصص وحتى يثبت المقيد، يعمل بالأصل الذي عنده. يقول: حتى لو تغير اجتهاده، اجتهاد المجتهد 4 مرات في الصلاة الواحدة، فصلى كل ركعة منها إلى جهة، صحت صلاته على الأصح، لأن أهل المسجد المذكور في الحديث استداروا في صلاتهم واستقبلوا الكعبة ولم يستأنفوها، لم يستأنفوا الصلاة من البداية. وفيه دليل على أن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه، فإن قيل هذا نسخ للمقطوع به بخبر الواحد، لأنه كان عندهم مقطوع برؤيتهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، والتواتر الذي كان حاصلا عندهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس. يقول: وذلك ممتنع عند أهل الأصول، وده يرد هذا الأمر يعني. فالجواب أنه احتفت به قرائن ومقدمات أفادت العلم، وخرج عن كونه خبر واحد مجردا، والحقيقة أنه خبر واحد، قرينة الشخصنا مدى الثقة فيه والتصديق البالغ له، وهو أنه من الصحابة، ولكن الحقيقة أنه خبر واحد، هذا الأمر حاصل لكل عدل ضابط. الشوكاني له طريقة جميلة في هذا، يقول: إن عندما وصلهم هذا الخبر صار الخبر المقطوع به مظنونا، استمرار حكم المقطوع به مظنونا، أصبح هو دلوقتي وكان قاطع بأن الأمر ده إيه؟ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن هو دلوقتي مستمر ولا مش مستمر، أصبح عنده إيه؟ مظنونا، فيصبح خبر الواحد هنا مقدم على ذلك المظنون، لأن هو خبر واحد يغلب عليه الصدق فيقدم على ما هو محتمل. الصحيح أن السنة تنسخ القرآن، الجمهور على أن القرآن أن السنة لا تنسخ القرآن، لكن الصحيح أنها تنسخ، لأنها وحي من عند الله عز وجل، وطالما أن الرسول هو الذي قال ذلك لماذا يمنع؟ قلنا المثال بتاع نسخ عموم آية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه. اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء رحمهم الله في أن استقبال بيت المقدس هل كان ثابتا بالقرآن أم باجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. حكى الماوردي في الحاوي وجهين في ذلك لأصحابنا، اللي هيقولهم بأنه ثابت بالقرآن محتاجين يجيبوا لنا خبر، يا حتى خبر واحد أنه كان قرآن ونسخ، لكن ما عندهمش. قال القاضي عياض رحمه الله: الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن، وده الصحيح، فعلى هذا يكون فيه دليل لقول من قال إن القرآن ينسخ السنة، وهو قول أكثر الأصوليين المتأخرين، وهو أحد قبلي الشافعي رحمه الله. والقول الثاني له، والقول الثاني له وبه قالت وقال طائفة، والقول الثاني للشافعي وبه قال طائفة، لا يجوز، لأن السنة مبينة للكتاب فكيف ينسخها؟ لا، ليس بممتنع، يكون أمر ثبت بالسنة وأوحى الله إليه قرآنا تشريفا لهذا الأمر وتعظيما له. يقول هؤلاء يقولون لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة بل كان بوحي، قال الله تعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، هذا أمر مجعول من الله عز وجل قطعا، لكن الكلام ده إنه كان ثبت بقرآن ولا ثبت بسنة، ما كلاهما من الوحي، وهذا لا ينازع فيه إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بوحي، ولكن هذا الوحي كان بكلام يتلى قرآن يتلى أم لا. قال واختلفوا أيضا في عكسه وهو نسخ السنة للقرآن، فجوزه الأكثرون ومنعه الشافعي رحمه الله طائفة. النقل هنا في تجويز أن نسخ السنة للقرآن عن الأكثر، يعني مع أن أكثر الأصوليين يقولوا لنا قلت أول أن هو بيقول أن الأكثر على أنه لا ينسخ الإيه السنة، لكن ده الصحيح أن القرآن أن السنة تنسخ القرآن. بيت المقدس وبيت المقدس، ويقال فيه إلياء وإيلياء، أصل المقدس والتقديس والقدس من التطهير، نسأل الله أن يرده إلى المسلمين. قباء موضع بقرب المدينة معروف. قال بينما الناس في صلاة الغداء فيه جواز تسمية الصبح غداء، وهذا لا خلاف فيه، ولكن قال الشافعي رحمه الله تعالى سماها الله تعالى الفجر وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، فلا أحب أن تسمى بغير هذين الاسمين، لكن ليس مكروها، جائز، والأفضل صلاة الصبح صلاة الفجر، اسمان لصلاة واحدة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله.